بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أجمل حكايات الوصية الغالية، تأليف ألفة عبد الكريم، رسوم محمد نبيل، جرافيك محمد عيسى، دار اللطائف للنشر والتوزيع. رقد عم صادق في فراشه يشتكي آلام المرض، وجلس حوله أبناؤه الثلاثة محمد وأحمد وعمر يدعون له بالشفاء. قال عم صادق: يا أولادي، تركت لكم أموالا كثيرة تعبت في جمعها، قسموها بينكم بالعدل وحافظوا عليها حتى تنفعكم في حياتكم. بعد أيام مات عم صادق، وحزن أولاده الثلاثة حزنا شديدا، لكنهم تذكروا نصيحته الغالية وفكروا فيها جيدا. قال أحمد: لقد ترك لنا أبي أموالا كثيرة، لكن الحب والتعاون هما الأهم، فما رأيكم لو نشترك معا في عمل يجمعنا؟ قال محمد: رائع يا أحمد، نفكر معا في مشروع مربح. ولكن عمر لم يوافق وتعجب: لماذا نتعب أنفسنا؟ الأموال التي تركها أبي كثيرة تكفينا لسنوات وسنوات، لن أشترك معكم، سأستمتع بوقتي لإنفاق أموالي كما أريد. نصحه أحمد وقال: يا أخي، لابد من العمل والسعي للكسب الحلال حتى ينمو المال ويزيد. ولكن عمر لم يهتم وظل يفكر كيف يستمتع بالمال دون أن يتعب نفسه. جلس أحمد ومحمد يفكران ويخططان لعملهم الجديد. قال أحمد: التجارة، التجارة يا محمد، فيها رزق وفير وفيها الخير والبركة، نسافر البلاد المختلفة ونأتي بالبضائع الكثيرة نبيعها ونربح. وافق محمد: إني أحب السفر، نتعرف على شعوب جديدة ونرى البلاد البعيدة ونكسب الأموال الكثيرة. غدا نبدأ أول رحلة لبلاد الهند. وفي الصباح كان الجو جميلا والشمس مشرقة، والسفينة تنتظر المسافرين لتسير في البحر الواسع ساعات طويلة، لينزلوا بعدها على شاطئ الهند، يسعون في أرض الله ويسألونه الرزق الوفير. كان أحمد يشتري البضائع، وأخوه محمد يعود بها لأهل بلده يبيعها لهم ويسألهم عما يحتاجون حتى يأتي به في المرة القادمة. صار محمد وأحمد من أشهر التجار، وزاد مالهما ونمت تجارتهما، وعرف بين الناس بالصدق والأمانة. وفي يوم كان محمد في بلده يقف في السوق الكبير، فوجد تاجرا يسب عاملا عنده ويأمره أن يحمل البضائع، والعامل يرجوه أن يرتاح لأنه متعب متعب. اقترب محمد من الرجل وقال له: يا أخي، رفقا به، إن ديننا دين الرحمة، لا تقسو عليه، سأرسل واحدا من عمالي بديلا عنه حتى يرتاح. جهز محمد بعض الأموال في يده واقترب من العامل ليتصدق عليه بها، ولكنه وقف مندهشا كأن صاعقة من السماء نزلت عليه، وظل يتمتم ثم صاح: عمر أخي، كيف وصلت لهذا الحال؟ تعمل عند هذا الرجل بعدما كنت من الأغنياء؟ سكت عمر وطاطا رأسه خجلا وقال: لقد استمتعت أياما كثيرة بكل ما أشتهي حتى انتهت أموالي، فلم أجد ما أنفقه، فرضيت بالعمل عند هذا الرجل. نظر إليه محمد وهو حزين: كم نصحتك يا عمر أن تسمع كلامنا وتعمل بالنصيحة الغالية وتتعاون معنا في العمل والكسب الحلال. قال عمر والدموع تملأ عينيه: لقد تعلمت درسا قاسيا لن أنساه حتى أموت، أرجوك يا أخي خذني أعمل معكما لأتخلص من قسوة هذا الرجل. قال محمد: أنت أخونا يا عمر، ستكون شريكا معنا بمجهودك ونشاطك، وعندما تربح تصير شريكا بمالك. فرح عمر وقال: أعدك يا أخي أن أكون مثالا رائعا للجد والنشاط وحب العمل. كنا مع أجمل الحكايات وحكاية الوصية الغالية.